بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما. حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنه أتى باب الرحبة، باب الرحبة في البصرة، فهناك ثم أخذ ماء وشربه وهو قائم، وأراد بهذا أن يبين أن النبي قد رأى النبي شرب وهو قائم، وكأنه أراد أن يبين يعني في ظنه، والله تعالى أعلم، خطأ من يعني ينهى عن الشرب قائم، وقال رأيت النبي فعل ذلك. وهذا الحديث وإن كان يعني من فعل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي كذلك، لكن قد جاء من قول النبي النهي عن الشرب قائم، وأن النبي في حديث أنس طيب أن النبي نهى عن الشرب قائم وزجر على الشرب قائم، وفي هذا يعني قاعدة الأصولية المعروفة، إذا تعارض يعني فعل النبي وقوله، يعني إذا جاءنا قول النبي وإذا جاءنا فعل النبي رأينا متعارضين، هذا فعل النبي وهو شرب أنه شرب قائما، فجاء قوله أنه زجر على الشرب قائما، وجاء في بعض الروايات الزجر قال لي لمن شرب قائما قيه، وقال له أهاتحب أن يشرب معك الهر، قال له قال قد شرب معك من هو شر من الشيطان، قد شرب معك الشيطان من تشرب قائما. فالقاعدة الأصولية إذا ماذا هو الأمر إذا تعارض الحاضر والمبيح، يعني في قول النبي وفعله، يعني إذا تعارض قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول ننظر إلى يعني التاريخ، إذا عرفنا المتأخر يبقى المتأخر ناسخ للمتقدم، هذه واحدة. بعضهم يقول يؤخذ بقول النبي مطلقا، لأن النبي لا يتكلم عن هواه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول قولا يعني خلاف الحق، ولا وهو ناسي، ولا يعني لا يتصور عليه الخطأ في القول. وأما الفعل فإنه ربما أن يفعل وهو ناسي، فيكون هذا لأمر من الأمور. نعم، فيكون قالوا نقدم القول لا نقول تشريع، النبي لا يمكن أن يقول إلا الحق صلى الله عليه وسلم. أما الفعل فإن النبي قد يكون فعل هذا ناسيا صلى الله عليه وسلم، فقدموا القول على الفعل. بعضهم بعدين بعضهم يقول أن الرسول قد يكون يفعل الفعل لخصوصية، يعني لخصوصية أو لأمر آخر، كما قالوا بأنه شرب قائما من زمزم، وهذا باتفاق صحيحين أن النبي أتي بالدلو من زمزم فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم، قالوا أن هذا ربما يكون خصوصية في زمزم أن الشرب منها يعني يكون قائما، وأما النهي إنما جاء يعني في غير زمزم، وقالوا أيضا ممكن يعني الجمع بين الأمرين، لأن النبي فعل هذا بعذر، وقال هذا القول والقول عام، فالقول عام. هذه من أوجه الجمع، وبعضهم يجعل من أوجه الجمع كذلك تقديم الحاضر على المبيح من باب الأحوط، يعني إذا تعارض حاضر ومبيح، يعني فيه نهي وفيه إباحة، ماذا نقدم؟ قد نقدم النهي، لأن النهي أحوط، لأنك لو فعلت المبيح وكان فيه نهي أخذت بالنهي، أما النهي خلاص أنت ابتعدت عن الأمر، فيكون الإنسان ابتعد عن الأمر فيكون هذا أسلم وأحوط. فقالوا أخذ الحاضر أفضل من أخذ المبيح. فإذا أخذ الإنسان يعني أنه لم يشرب قائما لم يضره الشيء، إذا شرب ووقع النظر ما وقع في النهي. أما إذا كان يعني شرب قائما هناك النهي قائم فيقع في الحظ، فيقع تحت النهي، يقع تحت العقوبة إذا كان في الأمر في عقوبة. نعم. شيخ واحد تنزيل كراهة تنزيل أو كذا؟ هذا وجه آخر. في وجه آخر. وجه آخر من الجمع يقول يكون يعني إذا النهي نهى عن شيء ثم فعله يكون هنا النهي نهي للتنزيه وليس يعني نهي للكراهة وليس للتحريم. نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. نعم، هذا الحديث فيه تفصيل. نعم، أنه توضأ يعني جلس الناس في رحبة في مسجد الكوفة. أنا قلت شرح الحديث أنه في البصرة ولكن باب الرحمة في الكوفة. ثم بعد ذلك بعدما توضأ وهو جالس قام، ففي فضل وضوء شربه وهو قائم رضي الله تعالى عنه، وبين أنه لما فعل هذا قال رأيت النبي فعل هذا، يعني شرب قائما وفعلت لي يعني أبين أن هناك أناسا يكرهون الشرب قائما، وأحببت أن يعني يبين أن هذه سنة وأنه رأى النبي شرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. نعم، هذا كذلك الحديث الثاني أن النبي شارك ابن عباس النبي عند زمزم في حديثه شرب قائما صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من شرب وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة، فأخذ بيده فشربه. أخذ بيده فشربه يعني وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو وقوف ليس على قدميه لأنه كان راكب البعير، والذي يركب البعير لا يكون يعني قائما عليه على رجليه. نعم. نعم. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. نعم. واقف المقصود واقف وقوف عرفة يعني. والمقصود في عرفة يسمى وقوف، فكل من كان في عرفة سواء كان جالسا قائما أو مرتجعا كل هذا يعتبر وقوف في عرفة. نعم. وهو واقف على بعيره يعني واقف في وقفة عرفة يعني على بعيره وكان راكبا بعيره صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الأيمن في الأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن في الأيمن. نعم، فلا سنة الشرب أنه يعطى يعني لمقدم القوم كبيرهم، فقد كان يبدأ يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، والنبي جلس على يمينه هنا أعرابي وعن يساره وكل الصديق رضي الله عنه. ومعنى لبن شيب بماء، شيب يعني الشوب اللي هو خلط يعني يصب عليه ماء. النبي شرب وعلى طول أعطى الأعرابي صلى الله عليه وسلم وقال الأيمن في الأيمن، يعني تأخذ الشراب من اليمين اليمين وهكذا. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوفر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. هذا حديث سعد بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي أتي بشراب يشرب وعلى يمينه غلام، الغلام هذا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعن يسار الأشياخ أشياخ الناس أبو بكر وعمر الكبار. النبي طبعا يعني أراد أن يعطي كبار السن، فقال ابن عباس يعني أتأذن لي على النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه الصلاة والسلام أن يعطي الأشياخ؟ هذا حقه، يعني الحق الأيمن في الأيمن، فقد أتأذن لي أن أعطي يعني هذول السؤال يعني. فقال له لا والله يا رسول الله سأوثر بنصيبي منك أحد، نصيبي منك يعني نشرب بعد أن وصلنا ما أوثر بي أحد. فتله النبي في يده، ومعنى تله يعني يعني أعطاه نعم هذا الشيء يعني حمله في قوة. ها؟ فعله صحيح ولا خطأ؟ فعل مين؟ عبد الله بن سعد بن عباس. ابن عباس؟ يعني هو الصحيح هذا. مش هقدر يعني الأولى. شيخ في الوراء الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني فقه هذا الشيخ وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أوثر بنصيب منك أحد. نعم. باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعناها. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. نعم. الحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقال باب البخاري باب الكرع، والكرع هو الشرب من يعني قناع ونحوها يكرع منها. فيقول جابر النبي دخل على بستان لاحد الانصار ويبدو انه ابو طلحه رضي الله تعالى عنه، هو يقول الجو كان حار، والرجل كالأنصاري كان يحول الماء يعني قناع ماء شاب يحول الماء من يعني من شرب هذه إلى شرب آخر. فقال له عندك ماء بارد وإلا كرعنا، يعني كرعنا من الماء خارج من البئر يا حبيبي. فقال له السلام لي ماء بارد بات في شم، شم هي القربة إلى الماء بات في شم في الليل يقوم يغرق في عريش له، عريش اللي هو الخص الصغير ما هو من جريد النخل ونحوه. فأتاه فصب في قدح وشابه بلبن، حلب عليه لبن يصير بارد، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الرجل الذي معه. ومعنى الكرع أنه يجوز للإنسان أن يشرب يعني من القناة، قناة الماء. نعم. باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيل، فقيل حرمت للخمر، فقالوا أكفئها، فكفأناها. فقلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. هذا باب بيان البخاري الحديث حديث انس هذا، لان الصغير يخدم القائم، فيقول انس انا كنت قائم يعني اخدم عمومتي، فاخدم كذلك كان في بيت ابي طلحه رضي الله تعالى عنه، وكنت اسقيهم الخمر، والخمر من الفضيخ، والفضيخ اللي هو سلح بعد لم يستوي اللي هو لا زهو في السبيل ما حلال يعني يطبخ كان تكسيره ثم يوضع عليه الماء ثم يترك حتى يتخمر، يكون معروف أحيانا. فهل يقول كانت خمرهم يعني كانت خمر عامة خمر المدينة من هذا؟ كنت أسقيهم، ثم جاء آتي من خارج وقال حرمت الخمر، وقيل لي قم فكه. في الحديث الآخر أن أبو طلحة قال له يا أنس قم إلى الدنان فكسر كسر الدنان اللي هي أول الخمر. شيخ هذا في ضعف الخمر. باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم واغلقوا الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوقاية من الشياطين وأخر انتشارهم. فيقول النبي إذا كان في المثال وقبل غروب الشمس الشياطين تنتشر وتتحين الفرصة لتدخل بيوت المسلمين. قال فهذه الساعة يقول النبي يعني فشكوا أولادكم، الأولاد لا ينتشروا في هذا الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين، ربما يعني أصابت الشياطين بضرر. يقول النبي فإذا ذهبت ساعة من الليل فأصفوا، يعني ساعة من الليل وبعد ساعة لو انطلقوا بعد ذلك يعني يخرجون من البيت أو يرعبون أو يخرجون فلا بأس بهذا، لأن يكون هذا الوقت خلاص انتشر الشياطين ودخلوا البيوت التي لا يذكر فيها اسم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الساعة أغلقوا يعني أبوابكم بسم الله، فسموا الله وأغلق الأبواب فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلق، يعني الشياطين فقط إنما ينتظرون على يعني على الأبواب، فإذا دخل المسلم بيته ولم يذكر اسم الله دخل وقالوا أدركت، يستحل الدخول بعد ذلك ويفتح لهم ويقول هذا أدركتم من مبيت وصلتم من مبيت. ثم قال النبي وأوكوا يعني قربكم، كما قربة يعني القرب هذه توكا وإيكا وها شد الرباط على فم القرب، يعني لا يجوز تتعلق ويبقى فمها مفتوح لأن الشيطان يشرب منها. وخمروا آنيتك، آنية فيها طعام شيء خمروها يعني يضع لها يعني غطاء قطوها، فإن لم تجدوا يعني ما تخمروها ما في شيء غطى ولو أن تضع عليها عود، عليها عود على الإناء واذكر اسم الله، فإن الشياطين كذلك لا تكشف يعني إناء مغلق إذا كان شيء عليه اسم الله لا تقربوا، فلا تقرب إلا تستحل إلا ما لم يذكر اسم الله عليه. حتى الطعام كذلك إذا وضع فذكر اسم الله عليه فإنها لا تأكل تبقى به، ما يحرم حرمة يعني كونية قدرية عليه، أما إذا لم يذكر اسم الله يأكله. وجاء في الحديث أن الشياطين إذا قال فإذا وضع العشاء إذا دخل المسلم بيته ولم يذكر اسم الله دخلت الشياطين وقالت أدركت من بعيد، فإذا قدم العشاء ولم يذكر اسم الله فيقول بعضهم لبعض أدركتم العشاء والمبيت، البيت يعني جاهز، هذا ما فيه اسم الله، عشاء جاهز والمبيت جاهز، فيستحلون بها. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل يعني هو بعض من معه يوما يقول وجاءت ابنة صغيرة وكأنها تدفع كأن حد يدفع إلى الطعام، حتى ركضت إلى الطعام ووضعت يدها فيه فأخذ من اليد وقال إن الشيطان أراد أن يستحل الأكل بيد هذه، فإذا بنت أو أي أحد ما ذكر اسم الله المعلم يقوم يأكل يقول هذا يستحل لأن هناك يعني من الحاضرين على القطعة من لم يذكر اسم الله. ثم قال النبي كذلك وأطفئوا صلج في النار، اطفئوا النيران، فإطفاءوا النيران المشاهدة عند النوم، وإطفاءوا المصابيح هي مصابيح الزيت وهذه التي ممكن تحرق البيوت، وخمروا آنيتكم وأوكوا يعني قربكم، وحفظ الأولاد الأول في ساعة الغروب، هذه ساعة الغروب ساعة انتشار الشر، هذه ساعة سبحان الله الذين يمسهم الشيطان لا يمسهم إلا في هذه الأوقات، في هذا الوقت هو الذي يحصل يعني مس المنفس، فهذا الوقت هذه الساعة ينبغي الحفاظ فيها عن الصبيان أن يكفتوا إلى أن تنتهي ساعة من الليل، ثم يعني بعد ذلك إن كان يسمح لهم ب يعني الله خارج البيت قبل أذان المغرب، هذا الوقت اللي هو قبل أذان المغرب، ثم في الليل تأمين، يعني تأمين منزل على هذا النحو في إطفاء النيران وتغطية الأواني وإيكاء الموكة وذكر اسم الله تبارك وتعالى في العشاء، كمان ذكر اسم الله عز وجل عند الدخول، دخول يذكر اسم الله تبارك وتعالى. شيخ بعد السؤال، لو مراس في ماي مغطى والسيد ما تدينا من الباحة مغطى ولا تدينا ذكر اسم الله عليه تشرب منه ولا ما تشرب؟ سم الله، سم الله وتشرب، لكن الأولى الإنسان يعني المكشور يترك أفضل، يترك أفضل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، وأحسنوا قال: ولو بعود تعرضه عليه. نعم، هذه من حديث جبريل نفس الحديث السابق، إن هذا أطفئوا النيران، وجاء في الحديث بأن الفأرة تشعل البيت، وضع ذيلها في شيء من النار هذا وتأخذها وتقول، فإطفاء النيران مشتعلة، كثير من البيوت احترقت في هذا ترك النيران مشتعلة في الخيمة وخيرها وخير البيوت، فإطفاء النيران، إطفاء المصابيح، إغلاق البيوت، أوكل الأسقية، أي سقاء لا يظل مفتوح وإنما يغلق، خمر الآنية لم تجد ما تخمرها فيه يقول ضعفنا عليها، ولو ما حصلت إلا عود تغطيها به، واذكر اسم الله تبارك وتعالى.